عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتوضأ واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النسائي باب عدد غسل باب عدد غسل الرجلين يعني الغسلات التي تكون للرجلين. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر من طرق متعددة إلا أنه أورده هنا من إحدى الطرق ليستدل به على أن غسل الرجلين يكون ثلاثا وأن كل رجل تغسل ثلاث مرات وإلى الكعبين. وعرفنا فيما مضى أن علي رضي الله عنه هو أحد الرواة هو أحد الصحابة الذين رووا صفة الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هو أن غسل الرجلين أن الرجلين فرضهما الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة وإنما فرضهما الغسل وإلى الكعبين. والنسائي هنا أورده من أجل ذكر العدد وهو أنه غسلهما ثلاثا غسل الرجل اليمنى ثلاثا والرجل اليسرى ثلاثا وإذا ففيه الدلالة على العدد. وقد عرفنا فيما مضى أنها تغسل مرة وتغسل ثنتين وتغسل ثلاثة وكل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه أخبرنا محمد بن آدم ومحمد ابن آدم هو ابن سليمان الجهني المصيصي وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني خرج حديثه أصحاب أربعة وهم مسلم وش الإسناد محمد بن آدم إيش من معه ابن أبي زايدة يروي عن ابن أبي زايدة ما أدري معكم التقريب ما هو موجود اي يعني هل هو يعني هؤلاء الذين خرجوا عنه او انني اخطات؟ لا هو ما هو ما خرج له الاربعه خرج له ابو داود والنسائي فقط ابو داود والنسائي فقط وهو صدوق صدوق خرج له ابو داود والنسائي اي نعم ابو داود والنسائي وهو صدوق خرج له ابو داود والنسائي فقط ما خرج له مسلم ولا خرج له ابن ماجه وإنما خرج له اثنان وهما أبو داود والنسائي. وفي طبعة التقريب المصرية فيها خطأ يقول إنه توفي سنة 520 ووفاته 50 و200 50 بدل 5 في الطبعة المصرية 520 والصواب 50 و200 يعني توفي سنة 50 و200 ولهذا روى له النسائي 500 النسائي ما ولد لأنه ولد سنة 15 و200 وقد روى له النسائي وأبو داود فقط ولم يخرج له الباقون. إيش عمن عن ابن أبي زائدة وابن أبي زائدة يطلق على شخصين أحدهما ينسب إلى أبيه والثاني ينسب إلى جده وهنا المقصود الذي ينسب إلى جده لأنه قال ابن أبي زائدة يروي عن أبيه وابن أبي زائدة يطلق على

يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري الذي مر ذكره مرارا فيما مضى، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن كلاب، وهو أحد الثقات المكثرين من حديث من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حمران عن عطاء، والزهري يروي عن عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يزيد الليثي هو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعطاء يروي عن حمران مولى عثمان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكل هؤلاء قد مروا، يعني رجال هذا الإسناد من أولهم إلى آخرهم قد مروا، أحمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين وابن وهب ويونس بن يزيد والزهري وعطاء بن يزيد الليثي وحمران مولى عثمان وعثمان، كل هؤلاء مر ذكرهم، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي، إلا شيخ النسائي الحارث المسكين رواه أبو داود النسائي، وأحمد بن عمرو بن السرح رواه بالإضافة ابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.